السلام عليكم. اليوم القصة كثر ما تقول إنها غريبة ومريبة وفيها أحداث مثيرة جدا جدا وفيها عمق نفسي شيء يعني مرعب صراحة. هالقصة هذه حصلت عام 2014 لعائلة مكونة من أم وأب وعندهم 2 من الأبناء، ولد عمره 18 سنة اسمه سلمان وبنت عمرها 20 سنة اسمها عفاف. بطلة القصة عفاف. عفاف هذه كثر ما تقول انها بنت جميلة وفاتنة ورقيقة ومؤدبة وخلوقة تتعب من وصف هذه البنت. الكل يحبها، كل أهل الحارة وأقاربها وأمها وأبوها يفتخرون فيها. البنت رغم أنها ما عندها أحد في البيت يعني يدرسها أو يهتم في موضوع واجباتها المدرسية، إلا أن البنت متفوقة ودائما تطلع الأولى على جميع المراحل الدراسية إلى أن تخرجت من الثانوية وتم قبولها في كلية الطب، لأن أمها وأبوها أصلا يا دوب يقرون ويكتبون. وهذا ترى يحصل كثير، في تلقى أم وأب حاصلين على شهادات عليا وعيالهم فاشلين، ومرات العكس الأم والأب ناس بسطاء جدا لكن البنت أو الولد يطلع شديد الذكاء ومتفوق في دراسته من نفسه، لا دروس خصوصية ولا بطيخ. وهذا اللي حاصل مع عفاف. عفاف أصلا لما كان عمرها يعني في المراحل المتوسطة كانت تدرس أخوها اللي أصغر منها الدرسة وتعلمه وتحافظه وتكتب له واجباته، وكانت تهتم في أخوها سلمان اهتمام كبير جدا إلى أن تخرجت هي من الثانوية والتحقت في الكلية وصارت تدرس أخوها سلمان إلى أن تخرج بنسبة عالية جدا جدا في الثانوية. البنت كانت مصدر فخر لجميع أقاربها خصوصا أمها وأبوها. المهم مالكم بالطويلة، بداية الأحداث الغريبة حصلت قبل سنتين من وقوع الفاجعة، يعني في عام 2012 يوم الأيام البنت في وقت العشاء مجتمعين أمها وأبوها وأخوها سلمان، والبنت كانت كأنها متضايقة وكأن في شيء في قلبها ودها تتكلم ودها كذا، فكانوا منتبهين عليها أفراد أسرتها. قالت يا بابا أنا أبي أكلمك في موضوع وأرجو أنك تتقبل كلامي هذا لمصلحة أفراد الأسرة. أبوها انصدم يعني من كلام بنته كأنها تبي تقول شيء خطير، أو قالها خير إن شاء الله يا عفاف شو اللي صاير. قالت يا بابا عيب اللي قاعد تسويه. قالها شنو؟ قالت لي نعم، وأنا ما أخبي شيء عن والدتي، واللي قاعد تسويه أنت راح يدمر أسرتنا بالكامل. أبوها انصدم، قال لها يا عفاف ايش قاعد تقولين يا بنتي؟ شنو فيه؟ قالت يعني أقول عادي؟ عادي أقول لك الآن أمام والدتي وأمام أخوي ونخلي الموضوع على البساطة هذه؟ قال إيه نعم قولي عادي، شنو المشكلة؟ شو اللي صاير؟ شو مسوي أنا؟ قالت يا بابا العلاقة العاطفية اللي بينك وبين جارتنا غلط، وممكن انك تدمر اسرتك. وانا الان اقول لك اياه امام والدتي انك انت بتخونها وانت كذا وكذا كذا. امها طالع عفاف وطالع زوجها، تقول صحيح الكلام هذا؟ الاب طبعا مصدوم، مصدوم ومندهش وتلعثم وما هو عارف شلون يرد. قال يا عفاف يا بنتي يا حبيبتي ترى عيب هالكلام هذا، حتى لو مزح ما بيصير يعني. قالت له نعم مزح، انا امزح؟ التفتت على امها قالت له يا ماما انا شفت بابا بعيني وهو في وضع مخل في الادب مع جارتنا ام فلان، هذه المرأة الارملة جارتنا. الام اول ما سمعت هالكلام بدت تبكي وتصرخ، يلي ما تستحي يلي فيك وما فيك. طبعا الاب ولا كلمة. الاب يقول حق بنته عفاف يا بنتي شو صاير لك انت؟ معقول الكلام يطلع منك انت يعني البنت المؤدبة الخلوقة؟ قالت له اي نعم عيب يا بابا عيب، حذرتك اكثر من مرة لكن الظاهر انت لازم يعني اكشف اللي قاعد تسويه علشان تتراجع عن الامر الغلط اللي قاعد تسويه. طبعا ام عفاف اتركت طاولة الطعام ورجعت الى غرفة النوم وبدت تلم ملابسها، والله ما اقعد عندك لو دقيقة وكذا، وابوها يركض يروح لزوجته. قالها يا ام عفاف والله العظيم الكلام اللي قاعد تقوله عفاف مش صحيح، ويترجاها وصارت مشكلة يعني علاقة ووضع مخل في الأدب، ولا وبنتك اللي شايفتك مصيبتك مصيبة أنت. حتى سلمان يعني تضايق وعصب على عفاف، قال ليش فضحتي بابا؟ ليش يعني أنت الحين راح تدمرين أسرتك أنت؟ فعلا أم مستحيل راح تسكت، وأكيد راح تطلب الطلاق بعد هالعمر بعد كذا. كان سكتي كان قاعد خليه، أنا ما أرضى على ماما أنه يخونها، ولا أرضى أنه يستمر فيها الخطأ اللي أنا حذرته منه من هالكلام. طبعا رجع مرة ثانية أبو عفاف يكلمها يقولها يا بنتي الله يخليك يا بنتي، وروحي وكلمي يعني أمك احكي لها ان الموضوع هذا غلط وانه مش صحيح. قالت لا الموضوع صحيح وانت لازم يعني تتوب وتعتذر من اللي قاعد تسويه. اتركته وراحت للغرفة والاب مصدوم جلس وهو مذهول. سلمان صار يقول لابوه يعني بابا صحيح الكلام هذا؟ قال لا والله يا ابني والله مش صحيح. قال شو مش صحيح؟ قال عفاف تكذب يعني. قال اروح اذبحها الحين واضربها وكذا. قال لا لا لا يا ولدي لا، انا مش عارف اصلا عفاف ليش قالت هالكلام هذا، ليش تكذب؟ والله انا مش مهتم الان امك زعلانة ولا لا، انا مصدوم ان عفاف تقول هالكلام وهي مصدقة. قال يا بابا انت يعني ايش تقصد من الكلام هذا؟ يعني عفاف تكذب ولا؟ قال اي نعم تكذب، والله يا ابني ما بيني وبين جارتنا اي علاقة، لكن ليش عفاف قالت هالكلام؟ راح مرة ثانية سلمان مع أبوه إلى غرفة عفاف، يحاولون يفهمون هي تمزح ولا تتكلم جد، والبنت مصممة ويعني كلامها جدي، يعني ما عندها مزح فيها الموضوع هذا. وهم المشكلة يعرفونها البنت مستحيل تكذب، البنت جدا مؤدبة وخلوقة وعقلها كبير، يعرفونها يعني هذا الأب يعرف بنته. البنت أول مرة تقول كلام مثل هذا. الأب مسك سلمان وأخذه على الصالة يعني على الاستقبال، وقال له يا ولدي لا تكلمها ولا تمد يدك عليها لأنه شافها معصب. قال والله يا ولدي أنا ما شي أقول لك، لكن أقسم بالله ما بيني وبين جارتنا أي علاقة، أنا خايف الآن أن تكون عفاف فيها شيء. قال يا بابا شنو، خليني أضربها أدبها، هذه قليلة أدب هذا كذا. قال لا لا يا ولدي لا لا، أنا عفاف أعرفها، مستحيل تحكي كلام مثل هذا إلا إذا كانت هي يعني فيها شيء. خلينا نهدي الوضع الحين وخليني أكلم والدتك. وراح المسكين يعتذر يحلف والله ما بيني وبينها شيء يا بنت الحلال. قالت عفاف ما بتكذب، قال لها والله هذا اللي مجنني إن هي ما بتكذب، لكن ليش قالت هالكلام؟ قالها على العموم سامحيني الله وصار يتأسف لين هداها. قال لها إذا شفتيني يوم الأيام غلطت غلطة ثانية ولا لك حق تروحي وتزعلي واللي تطلبين أنا حاضر. طبعا اهدأت شوي وصارت يعني تبربر بالكلام، زعلانة من زوجها وهذا محتار ما هو عارف شن اللي صاير، ايش فيها عفاف. سلمان هم فر مخه يعني أهم من اللي صادق بكلامه، أبوه ولا عفاف ولا ايش قاعد يصير؟ وليش أبوه يقول له لا تلمسها ولا تكلمها إذا هي غلطانة وتكذب ليش ما تخليني أضربها؟ المهم طبعا سلمان يحب أخت عفاف بشكل كبير جدا، أصلا يعتبرها كأنها أمه، يعني البنت جدا عقلها كبير وبنت جدا مؤدبة وهي اللي تشتغل في البيت وهي اللي تدرس، والبنت فيها نشاط خيالي، لكن اللي سوته هذا يعني عليه علامات استفهام ما هو واضح إلى الآن لأفراد أسرتها. عدت السالفة وصار أبوها يعني يسوي نفسه أنه زعلان وأنه يعني أنه يعني ماخذ بخاطرة منها. بعد يومين ثلاثة تجي عفاف وتعذر من أبوها، وأنا آسف يا بابا والله أنا مش عارف أصلا شلون قلت هالكلام، والله أنا ماني مستوعبة وأنا والله ما شفتك. طبعا إيه بعد يومين حست في الموضوع اللي هي ذكرتها اللي والدتها وخربت الدنيا وكأنها صحصحت، كأنها كانت في حلم أو غيبوبة أو المهم. فصارت تعتذر لأبوها والله مش عارفة، وراحت قالت لأمها والله العظيم يا ماما أنا مش قصدي ومش عارفة ليش حكيت الكلام هذا، والله كأني كنت في عالم ثاني. هذا الأمر خلاهم يخافون أكثر، وكان فعلا إحساس الأب كان صادق أن البنت فيها شيء، البنت يعني صار في عقلها شيء، لكن يمكن أزمة نفسية في شيء صاير ما فهموه. عدت السالفة وتجاوزه الموضوع. المهم بعد فترة وتحصل كارثة كانت بسبب قيام عفاف بإبلاغ أسرة صديقتها بأنها شاهدت شاب وذكرته بالاسم بوضع حميم مع بنتهم، وهذه بنتهم طالبة جامعية معاها في نفس الكلية، ويقومون أهل البنت أبوها وأخوانها ويمسكونها ويضربونها ضرب الموت. تكلمي من متى وأنت علاقة مع هالشاب؟ وين ساكن؟ وين كذا؟ وين كذا؟ المهم وصل الكلام إلى أسرة عفاف. أبوها مسكها قال لها يا بنتي شو سويتي؟ شنو المصيبة اللي سويتيها؟ شلون تروحين تبلغين أسرة البنت بأنها على علاقة مع شاب وأنك شفتيهم في وضع حميم ومن هالكلام، والآن أهلها يبي يقتلونها؟ قالت تستاهل، اللي تسوي شيء غلط لازم أسرتها وأهلها يربونها. المهم الموضوع كبر وتدخلوا عمام وخوال البنت وأهلها، والبنت ضاربينها علقة موت على قولتهم، حاطينها بالغرفة محجوزة وينتظرون يدورون على الشاب اللي ذكرت اسمه عفاف بالكامل تعرفه، يدورون عليه علشان يقتلونه وبعدين يتصرفون مع بنتهم. ناس محافظة، وهذه جاية أفضحت البنت. المهم حتى أبو عفاف دخل بالموضوع في تهدئة الوضع وكذا، ويشوفون قصة البنت مع الولد لكن جتهم الصدمة بعد ما اكتشفوا أن الولد هذا اللي ذكرت عفاف اسمه بالكامل متوفي منذ 5 سنوات. طلع هذا فعلا يعني على معرفة، عفاف تعرفه والبنت كذلك تعرفه، لكن تعرفه أيام ما كان معاهم في المتوسطة، واختلقت الموضوع أن هذا الشاب على علاقة مع البنت وراحت حق أهل البنت وبلغتهم في الموضوع، لكنهم انصدموا بعد ما وصلوا إلى عنوان هذا الولد وإلى أسرته أن الولد متوفي من 5 سنوات. حتى أسرة الولد دخلوا طرف في الموضوع، شلون تتبلون على ولدنا وشون كذا وشون؟ قال والله اللي بلغتنا بنت فلان الفلاني جابوا أبوها، وقال لهم يا جماعة والله ما شي أقول لكم، لكن أنا بنتي تعاني من أزمة نفسية، والموضوع يعني تكرر منها أكثر من مرة، ومنها قصتي أنا وزوجتي، قالت عني أنا وأنا أبوها، قالت لنا أنا لي علاقة مع الجارة وكان راح يحصل طلاق بيني وبين أمها. البنت تعاني من حالة نفسية لكن مش مبين، مش واصلة إلى مرحلة الوضوح، يعني الحالة هذه تأتيها من فترة لفترة، أغلب الفترات تكون طبيعية. راح لها قال لها يا بنتي ليش سويتي كذا، يحاول يفهم. قالت والله يا بابا، بعد طبعا بعد ما تجاوزت القصة هذه يوم يومين البنت بدأت تشعر بالأسف والندم، وأنا مش عارف ليش قلت هالكلام يا بابا، ويقوم يوديها إلى طبيب نفسي. قال الطبيب يبا بنتك هذه تعاني من الانفصام في الشخصية، لكن شنو المصيبة انها في المراحل الاولى، والمراحل الاولى هذه قد تكون يعني قد يكون مرض عرضي، يعني ما هو دائم او مزمن، يعني ممكن تتعالج بسهولة، او انه لوجود ضغط في حياتها او شيء يعني، او صدمة صايرت لها يعني ممكن تتجاوز فتأخذ الأدوية الفلانية. المشاكل اللي بدأت ترتكبها عفاف صارت واضحة، وخصوصا بعد ما تم التركيز عليها من قبل أفراد أسرتها، اكتشفوا أن البنت تفصل عليها مرات، تفصل باختلاق بعض الأمور والأشياء عن الأشخاص، يعني ذكور وإناث ما عندها فرق، من كثر ما تتخيل البنت وتصدق اللي في بالها تقوم تنسج قصة كاملة وبعدين تبوح فيها وبالعلن. ياما وضعت أسرتها في مواقف محرجة جدا أمام الناس، يحاولون يكذبونها، يحاولون يفهمون العالم ان بنتنا يعني تعاني من حالة نفسية وكذا. في البعض اللي سمع في القصة السابقة، قصة البنت واللي طلعت بريئة، او اصلا الشاب اللي يعني متورطة معاه على كلام عفاف، اصلا متوفي من 5 سنوات والبنت كانت جدا مؤدبة ولا عليها اي اثبات او اي دليل، اكتشفوا ان الكلام ما هو صحيح وعفاف ما لها علاقة في البنت يعني كحقد او شيء، لا البنت اللي هي عفاف تعاني من مرض نفسي. يحاولون يفهموا العالم. بعدين جت سالفة ثانية، يوم من الأيام بدت عفاف تصرخ وتبكي وحالتها، ويلتمون عليها الدنيا، حتى الجيران دخلوا البيت في محاولة لإنقاذها، ما هم عارفين من اللي متهجم عليها. أمها الوحيدة اللي كانت في البيت ونايمة، أمها صحت على صراخ ويعني حالة هستيرية من قبل عفاف، ودخلوا الجيران وهم يسمعون عفاف تقول ان فلان دخل علينا البيت، ابوي ما هو موجود واخوي سلمان ما هو موجود وامي نايمة، دخل علينا وانا شفته وضربني وحتى انه حاول انه يعتدي علي ومن هالكلام. اي دوروا من فلان، قالت فلان لفلاني وهذا يعيش في المكان اللي. المهم يوم بحثوا عنه وبلغوا السلطات الأمنية، ولا الرجل أصلا مسجون من 2.5 سنين، وهو من أصحاب السوابق فعلا لكن ما له أي علاقة. هي الظاهر سامع بقصته وأن من أهل السوابق، وبدت تنسج في خيالها أن هذا يطاردها ويحاول أنه يدخل عليها البيت وكذا، وتبلت عليه في فجأة واكتشف أن كلامها ما هو صحيح. هني بدأ ينتشر الخبر ان عفاف البنت وصلت مرحلة من الجنون. اهلها كل ما يروحون الى دكتور طبيب نفسي يوصف لهم نفس الادوية، لكن يرفض ان يتم احتجازها. يقول يا جماعة هذه اصلا اذا حجزتوها راح توصلونها الى مرحلة الجنون بسرعة، هي الان لا، هي ما بين وبين، مرات تفصل مرات تكون واعية من خلال الجلسات اللي كانت تحضرها عند الأطباء. فالكل كان يرفض احتجازها، لأن أصلا احتجازها في مستشفى خاص في الحالات النفسية الصعبة وكذا، هذا راح يزيد عليها المرض. فالكل كان ينصح بتواجدها في البيت، ولما توجد هي في البيت تكون طبيعي بعدين تفصل. وكانت فصلاتها غريبة عجيبة، كانت تنسج بعض القصص بذكاء. البنت أقول لكم عندها يعني ذكاء مو طبيعي، والقصص كانت تنسجها كذلك بذكاء، كانوا مجننتهم يعني. راحت الأيام وجت الأيام، بدت المشاكل تتوالى على هالأسرة. البنت ما كانت تطوف يوم يومين إلا جايبت لهم مصيبة، والناس بدت تسولف. وسلمان كان يعيش في حالة حزن وإحراج وكآبة، ومستحي حتى أنه يطلع في الشارع والناس تشوفه، هذا أخو فلان اللي سوت كذا اللي سوت كذا، رغم أن الناس خلاص عرفت أن عفاف مجنونة، وما صاروا حتى يصدقون أي كلام يقال عن بناتهم أو أولادهم. لكن هذا الأمر ما صار يقدر يتحمله سلمان، رغم ذلك هو يحبها أخته وكانت ترعاه يعني من سنوات طويلة، يحاول فيها الليل والنهار، ملازم عفاف يشوفها صاحية ما في شيء، بس يبتعد عنها تبدأ البنت تفكر بطريقة لاختراع مشكلة جديدة. وكل ما لا يزيد عليهم الوضع إحراج أمام الناس وأمام الحارة وأمام المنطقة، إلى أن وصل سلمان إلى مرحلة يبي يتخلص من الفضايح ويريح أسرته من هالعذاب اللي عايشين فيه. أبوه رجل كبير سن، والدته يعني امرأة جدا يعني عاطفية وتبكي على بنتها الليل والنهار على اللي صاير فيها. طبعا عفاف تركت الطب وصارت جليسة في البيت، ورغم ذلك صارت يعني تتفضى فقط لافتعال المشاكل. سلمان قال أنا لازم أرتاح وريح أسرتي من عفاف، لكن شلون؟ راح بنفسه وطلب مقابلة القاضي، لأن أكثر من مرة كان يقدم طلب للمحكمة ويرفض. طلب اللي هو احتجاز بأمر قضائي، احتجاز عفاف في مستشفى للطب النفسي أو للأمراض العقلية المستعصية، وكان يتم الرفض. طلب مقابلة القاضي، لما قابله قال يا حضرة القاضي أنا أطلب منك أنك تعطيني أمر أو قرار باحتجازها في مستشفى للطب النفسي، وذلك أن إذا لم يتم حجزها أنا راح أرتكب فيها جريمة. أفضل ما تدفعني لارتكاب جريمة فيها، أرجوك أنك تأمر باحتجازها، لأنها تسببت لنا في فضائح كثيرة جدا. القاضي لما سمع تهديد سلمان وأنه كان يعني يهدد القاضي يا أنك تحجزها يا أقتلها يا، ويقوم ويصدر عليه قرار بالحجز لمدة شهرين، ويتم سجن سلمان وترحيله لسجن مركزي لمدة شهرين بسبة تهديده أو الوعد بأنه يبي يرتكب جريمة في أخته. فعلا تم حجزه، بعد شهرين تم الإفراج عنه، وبدأ يعني يرجع لصوابه وعقله، وأبوه يبكي وأمه تبكي، يا ولدي أنت ليش تضيع نفسك؟ ليش تقول رايح حق القاضي تقول له بقتل أختي ولا إذا ما حجزته؟ يعني شنو هالكلام يا ولدي؟ المهم طالع وراح عند أخته وحضنها وقاعد يبكي ويبوس راسها، والأخت وصلت إلى مرحلة خلاص فصلت مرة واحدة. يعني في العادة كانت تكون يعني بين شخصيتين، شخصية طبيعية والشخصية اللي هي اللي تنسج الخيال. الآن دخلت في شخصية الخيال مرة واحدة، لما طلع لقاها يعني أشبه بمجنونة، يبكي عليها وحزين، وأصلا قلبه ما يطاوعه إنه يأذيها، لكن مستمرة في اختلاق الأشياء ونشر الكلام عند الجيران وعند الناس، يحاولون يحجزونها ما يقدرون، يحاولون يربطونها، تقوم تصارخ وتلطم وتكسر الدنيا، وخايفين بكرة يدخل عليهم أحد ولا شايف بنتهم مربوطة ويتم محاكمتهم. أنتم عارفين هذا بعد احتجاز حرية، والمصيبة أن الأطباء ولا أحد راضي يحجزها بشكل رسمي داخل مستشفى للمجانين، مضطرين يتعايشون معاها في وسط المجتمع، هذا قدره. إلى أن وصل خلاص إلى مرحلة ما هو قادر يوري وجهه لأي بشر في الشارع من كثر المشاكل، ويروح إلى شاب اسمه دريد. دريد هذا سائق تاكسي لكن من أصحاب السوابق. مسك دريد قال له أبيك موضوع. قال نعم. قال أبي منك خدمة، راح أدفع لك المبلغ الفلاني، مبلغ كبير، راح أستدرج أختي عفاف ونكون إحنا موجودين في وسط أحد الأسواق، وأنت كأن حادث مروري وأبيك تدهسها وتقتلها، وأنا أقوم بعدها وأجيب لك تنازل، وراح أدفع كل التكاليف اللي تحصل عليك، وراح أجيب لك محامي، وراح أسهل لك موضوع أنه يتم الإفراج عنك، والأيام اللي يتم حجزك فيها لأنه راح تكون مجرد قضية حادث مروري راح أدفع لك التعويض. قال شلون ليش؟ قال يا أخوي أختي هذه تسببت لنا مشاكل، وأختي أصلا مجنونة، وشرح لها الوضع يعني، وأنا قلبي ما طاوعني أني أقتلها، وأنا سبق أني هددت والقاضي يدري وتم احتجازي وكذا، لكن أنت سائق تاكسي يعني، أنت هذه شغلتك تفتر بالشوارع ويحصل موضوع الدهس هذا يعني، وراح يقولون يعني أنا راح أثبت للسلطات أن أختي مجنونة فعلا وما هي مدركة، وطلعت على الشارع وانت ماشي في امان الله ودهستها بالغلط. قال له اوكي بس تعطيني يومين وننفذها علشان ارتب اموري واسرتي وكذا. قال له ما عندي مشكلة. ويطير دريد الى رجل امن، وهذا احد القيادات الامنية له معرفة فيه. قال له يبقى في شاب اسمه سلمان وأنا أعرفه يعني كصديق، لكن من بعيد لبعيد، طلب مني هالطلب إني أدهس أخته وأقتلها، ويتم إلقاء القبض على سلمان أثناء تسليمه لدريد المبلغ المتفق عليه علشان يكون مع دليل واضح، ويتم إحالة سلمان للمحاكمة، يتآمر على قتل أخته، ولا وسبق اصلا انه رايح للقاضي وطالب منه انه يتم احتجاز اخته، وهو يقول انا يعني راح اندفع يوم الايام واقتلها وكذا، وحجز القاضي كتاديب له، لكن الان رايح يدور على واحد يقتل اخته، ويحكم عليه القاضي بالسجن لمده سنتين، وبعدين تم تخفيض الحكم الى 9 أشهر وتم الافراج عنه. هو ما بين متألم وحزين على أخته، ما بين يبي حل للفضايح والسمعة السيئة اللي صارت عليهم، الكل يسولف عن عفاف، عفاف سوت، عفاف كذا، عفاف تبلت على فلان، عفاف تتهم فلان، عفاف قامت واتهمت فلانة بالعلاقة غير الشرعية، وعفاف تقول إن الولد الفلاني اللي عند فلانة هذا ما هو ولدها، هذا من عشيقها فلان، كانت تسوي سوالف يعني لولا أن الناس كانت على معرفة بأنها فيها انفصام في الشخصية كان صارت مذبحة بهالعوائل. أخوها المسكين خلاص صارت عندها يعني أزمة، يبي يرتاح، يبي يحل المشكلة، ما هو عارف. المهم بعد ما تم الإفراج عنه، والقاضي اللي أفرج عنه طلب أنه يبتعد عن مكان سكن عفاف ولا يقترب منها، لأنه يشكل خطر، وهم سامحوه وتنازلوا، يعني أمه وأبوه تنازلوا عنه، لكن القاضي قال له هذا كررها أكثر من مرة وكانوا خايفين على حياة عفاف، فقالوا له أنه يبتعد عنها ولا يقترب من بيت اللي تسكن فيه. وفعلا راح سكن سلمان في حارة ثانية، أمه وأبوه يزورونه كل فترة وفترة ومتحملين الضيم، لكن بعد فترة وكان يشعر سلمان بأنه ارتاح شوي لما ابتعد عن المكان اللي فيه عفاف وعن المصيبة، أن المشاكل والفضايح اللي قامت ترتكبها عفاف قامت توصله وهو ساكن بعيد بعد، يعني صارت البنت تنشر الفضايح، لأنه ما في سلمان اللي كان على الأقل محجم بعض المشاكل أو يمنحها من الخروج، يمنحها الآن ما لها أحد يردها، أبوها كبير سن وأمها كبيرة وما هي قادرة عليها، وسلمان ساكن بعيد، صارت البنت تمشي على حل شعرها على قولتهم، وكل يوم الثاني جايبت لهم مصيبة، وصلت هالسوالف لسلمان وهو ساكن بعيد. ويوم الأيام خلاص فصل خلاص، ما هو قادر يتحمل اللي قاعد يصير، ويروح يشتري له ساطور ويدخل عليها في البيت. وأول ما شاف عفاف ويضربها أول ضربة بالساطور على رأسها، الضربة الثانية ضربها على رقبتها لدرجة إنه كاد إنه يفصل الرأس عن الجسد. طبعا أمه صراخ وتبكي وأبوه المسكين يحاول، خلاص ماتت البنت. بلغوا السلطات الأمنية وألقوا القبض على سلمان ورفعوا جثة عفاف، وعم الحزن على كل أهل الحارة يدرون بالقصة، هالبنت الروعة شلون سبحان الله شلون وصلت لهالمرحلة من الحالة النفسية والسوء. يعني لو حالة نفسية وانطوائية ما في مشكلة، لكن حالة نفسية وانفصام وتبدأ بنشر الفضايح وافتعال المشاكل هذه هي المصيبة. شو يسوون الأستاذ؟ شو تسوي؟ وسلمان حاول حاول حاول ما تحمل لين أقدم فعلا على قتلها. ما لكم بالطويلة، تم حالة سلمان المحاكمة وعنده سابقتين، سابقة اللي رايح قدم رشوة لقائد تاكسي اللي هو دريد واللي راح فضحها كان يحاول انه يستأجر عشان يقتل اخته، والمرة الاولى اللي راح فيها بنفسه الى القاضي يطلب منه احتجاز اخته او انه يقتلها، والان نفذ الوعد وقتلها فعلا في اول درجة. القاضي حكم عليه بالاعدام. بدوا الأهالي اللي يعرفون سلمان يعرفون شاف في قمة الروعة وما عنده مشاكل، ويعرفون قصة أخته والمشاكل اللي كانت تسويها، حتى العوائل اللي صارت فيهم المصايب سبة عفاف راحوا وشهدوا مع سلمان وطلبوا يعني الرأفة والرحمة له. المهم لما بدأ الموضوع ينتشر وتعاطف الناس معاه وكذا، ويجي محامي تبع حقوق المرأة ما المرأة ويمسك القضية، قضية عفاف بما أنها أصبحت قضية يعني قضية رأي عام وضد المرأة وكذا، على سلمان وأن البنت هذه الوديعة الطيبة المحترمة اللي كانت من المفترض أنها تصبح طبيبة وأن كذا، وفعلا تم تشديد عليه الحكم ويتم تأييد حكم الإعدام في سلمان. هذا في الاستئناف، خلاص ما بقى إلا التمييز. التمييز هني صار ضغط من الناس والأهالي وجايبين تواقيع من العالم ويطلبوا للرأفة ومسك القضية أحد القضاة اللي طلع على السيرة الذاتية أو على حياة عفاف السابقة وإنش كانت تسوي، وجاب شهود وفتح تحقيق في الموضوع علشان بيعرف يعني هل فعلا البنت كانت يعني هي اللي دفعت أخوها اللي هالمرحلة، واكتشف إنها فعلا كانت تسوي بلاوي ولا. وفوق هذا أمه وأبوه اللي هو سلمان جايين يتنازلون، فتم الحكم عليه بأن قتل أخته بشكل متعمد، لكن ليس مع سبق الإصرار والترصد مثل ما كان التجريم أو الحكم في أول درجة، لا كان لنتيجة ردة فعل عن مشكلة محرجة كانت اختلقتها عفاف نفسها قبل وقوع الجريمة. وهذا الأمر اللي جعل القاضي يحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، يعني تم تخفيض الحكم الإعدام إلى مؤبد ومن مؤبد إلى 5 سنوات، ونتيجة حصوله على التنازل من قبل أمه وأبوه تم تخفيض السجن من 5 سنوات إلى 2. طبعا جلس سلمان في السجن مدة 1 شهر وخرج بعد صدور عفو عام في البلاد، وكان قراره أن يغادر هو وأمه وأبوه الحي ولا يرجعوا له أبدا، علشان الناس تنساهم وتنسى قصة أخت عفاف ويعيشون بسلام بعيد عن الناس. هذا بلاء وحصل. وبما أن في وقت بقول لكم قصة حصلت معاي أنا شخصيا، لكن امسكوا أعصابكم ولا تهورون لين تسمعون القصة للنهاية. والقصة هذه أثرت فيني تأثير رهيب جدا جدا. القصة صارت قبل 3 أسابيع. أرسلوا لي دعوة إحدى الجهات الحكومية، دعوة لحضور مؤتمر أو ندوة نقاشية حول بعض المشاريع، ويبون يأخذون رأيي كإعلامي. فأنا في البداية يعني أنا مو متعود أني أروح مؤتمرات أو ندوات وكذا، ما أحب يعني، أنا والله يدعوني ما أروح من زمان يعني، لكن شعرت بنوع من الفخر أنهم مختاريني أنا من بين الإعلاميين كلهم أنهم يأخذون رأيي كمستشار إعلام يعني، فهمتوا شو نقصد؟ فقلت يا ابني أروح، إيش المشكلة؟ متى الموعد؟ قالوا اليوم الفلاني. قلت حاضر. فعلا رحت كاشخ مضبط نفسي، وصلت للمبنى اللي فيه الندوة واستقبلوني استقبال بصراحة أنا يعني نفخت نفسي، حسيت إن أنا يعني جدا مهم يعني، مستقبلين وزير مو بطلال، فانبسطت بصراحة. يا هلا بطلال، مشكور انك جيت ولبيت الدعوة ومن هالك. قلت لا عادي يرفع عليكم وانا بالخدمة ومن هالكلام. المهم ويرحبون فين وكل شوي واحد هلا، ويسلمون علي الموظفين حياك تفضل تفضل تفضل. صعدون الدور الاول ولا في قاعة كبيرة وفيها طاولة كبيرة جدا. القاعة هذه تشيل تقريبا يعني تقريبا 200 شخص، والطاولة تشيل 50 واحد، واللي جالسين حوالين الطاولة اللي أنا شفتهم يعني من كبار المسؤولين والشخصيات المعروفة المهم، واللي استقبلني قال لي تفضل تفضل استاذ تفضل هني، واشر لي على الكرسي المخصص لي انا على الطاوله. المهم جلست وانا صراحه شوي كنت مستغرب يعني شنو هالمسؤولين، شنو هال، ماني فاهم شنو الموضوع اصلا، يعني شنو موضوع النقاش أو شنو المشروع اللي بيطرحونه، شنو الدور المطلوب مني أنا، ماني فاهم شيء بصراحة. لكن قلت أنا أقدر أتعامل مع أي موقف يعني، شو راح يكون يعني، أنا بأول وتالي إعلامي وراح أطرح رأيي يعني، وناطر متى يبدون علشان أفهم شنو القصة. لكن كل شوي داخل علينا مسؤول، سلام عليكم يا هلا حياك، أو يروح ويجلس في مكانه. امتلت الطاولة واحنا جالسين عليها حوالينا يعني كثير من الاعلاميين يعني، الكاميرات القنوات والصحف وكذلك كل شخصية جاي او مسؤول ومعاه مستشارين او مرافقين وكذا، كلهم واقفين ما لهم مكان، فقط احنا انا والضيوف اللي جالسين على الطاولة. طبعا أنا قاعد على جنب وهم الكبارية في زاوية أو في رأس الطاولة يعني. السالفة مو هني، والكارثة اللي صارت لي الحين تسمعونها. أنا متعود في حياتي اليومية عندي عطر. تقول بطلاش جطاني العطر، أنا أقول لكم السالفة، السالفة كلها في العطر. أنا متعود عندي عطر، هذا يعني عطري الخاص، وما أستخدم له العطر هذا، أحبه حيل يعني. فمن كثر ما أنا متعلق بهالعطر أشتري أكثر من واحد، لأن دائما أتعرض للسرقة من ربعي من أصدقاء يعني، يأخذه بدون قصد ولا أنا أنسى في سيارة أحد أو كذا، فأشتري أكثر من عطر من نفس العطر أقصد، أنا أكثر من واحد. لما أطلع أروح أي مكان أخذ العطر معاي من البيت، أخذه وحطه في جيبي وأركب السيارة، لأن الجو حار فما أقدر أتركب سيارة وأدخل البيت، لا أخذه معاي علشان تعرفون يحتر ويخترب العطر، فأخذه دائما معاي في جيبي. لكن لما أنزل إلى أي مكان رسمي، إلى سوق، إلى أي مكان، أضطر أني أخليه في درج السيارة، لكن أحرص على أني لما أرجع على طول أطلع من الدرج وحطه في جيبي علشان ما أنسى وأنا نازل للبيت. هالمرة ما أدري يعني نسيت أو المهم أنا ما حطيت العطر في درج السيارة لما نزلت للمؤتمر أو الندوة، وبقى العطر الظاهر في جيبي، يعني تعطرت منه لكن ما حطيته في السيارة، لا نسيته في جيبي. أثناء ما أنا جالس على الطاولة ومسؤولين وكذا شوي، وطالع في الطاولة أمامي ولا أنا حاط موبايلي، وجنب موبايلي حاط غرشة العطر، انصدمت الفشلة. الناس تطالعني تقول هذا شنو بيورينا أنه عنده عطر، ولا مو مصدق نفسه أنه شاري عطر ماركة، ولا فهمت شنو أقصد يعني. يمكن بالغلط طلعته مع التليفون وحطيته جنبي، فعلى طول شلته وحطيته في جيبي، قلت إن شاء الله ما حد ينتبه. فشلة، قلت أنا الظاهر بطلع تليفوني وحطه على الطاولة، طلعت العطر معاه وحاطه على الطاولة، طاولة اجتماعات، لكن تداركت الأمر شلته حطيته في جيبي. واسمعوا شنو الصدمة اللي صارت. أنا مو حطيته في جيبي، وطول الوقت أنا أسولف مع نفسي أقول شلون نسيته، يعني ما حطيته في السيارة وجايبه معاك، وبعدين إذا حطيته في جيبك يبين، لأن الغرشة كبيرة يعني يبين شكلك غلط، ولا وفوق هذا حط على الطاولة اجتماعات أمام المسؤولين وأمام كبار الشخصيات، شلون يا أبو طلال الله يهديك. شوي يا جماعة ولا في حركة غريبة تحصل على طاولة الاجتماعات. إلى الآن إحنا ما بدينا طبعا، الناس تلفت والمسؤولين تلفتون، وأنا طالع أقول إيش فيهم صاير، أطالع يمين أشوف في ناس تلفت وكأن في اثنين يتساسرون، واحد واقف يكلم أحد المسؤولين معروف يعني شوي ويأشر علي. أنا طالعت قلت إيش في هذا، وإيش فيهم صاروا الكل كأنهم يدورون على شيء يعني. ويقوم المسؤول هذا ومعاه المرافق ومعاه فوق هذا منه اللي ماسكين المؤتمر أو المنظمين نفسهم، وكلهم يجون صوبي. أنا قالوا لي لو سمحت أبو طلال طلع العطر اللي سرقته. قلت شنو؟ قال طلع العطر اللي سرقته. قلت شنو؟ كان طلع العطر ولا ولا العطر هذا أصلا مو عطري أنا، أنا عطري ناسي فعلا أنا حاطه بالسيارة، لكن لما شفته أمامي في الطاولة افتكرت أن أنا جايبه معاي وحاطه بالغلط. طلع هذا العطر للمسؤول، نفس العطر عطري أنا للمسؤول، والظهر عطال واحد قال له تعطر منه أو يبي ما أدري إيش قصته يعني، وصل عندي أنا كان أخذه وحطه بجيبي، والحين عبالهم أن أنا سارق العطر. تخيل انحرجت الإحراج، تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. الحين أنا يتهموني بعد واضح العطر بجيبي وطلعته وعطيته لهم وأنا ساكت، حتى ما قدرت يعني الربط لساني، ما قدرت حتى أبرر. شلون راح يصدقوني الحين؟ راح أقول لهم والله اعتقدت إن عطري، ما حد راح يصدقني أصلاً. الربط لساني وخذوا العطر وقالوا لي لو سمحت يعني توكل على الله. أنا تمنيت إني يعني ما عشت لي يعني أوصل لهاللحظة هذه، إنه يتم اتهامي بدون ذنب، يتم اتهامي بأني سارق عطر. صكت فيني الدنيا والله ما عرفت شو أسوي. وفجأة وأرفس كذي وأصحى من النوم، قلت يا رب لك الحمد إنه طلع حلم، يا رب لك الحمد إنه طلع حلم، يا رب لك الحمد، يا الله شو الحلم هذا. استغفر الله العظيم، أقسم بالله ثلاث أسابيع وأنا من يوم هالحلم وأنا متضايق. يا رب لك الحمد، يا رب لا تبلانا، يا رب يا رب لا تبلانا ولا تفضحنا واستر علينا يا رب، يا رب استرك وعافيتك. والله من الحلم هذا عرفت معنى ستر رب العالمين، وان شلون واحد ممكن انه ينظلم ومو بايده. يعني انا ترى بالواقع ممكن يصير صار هذا اللي صار، والله العظيم لو أشوف العطر قدامي على طاولة اجتماعات على طول أخذه وحطه بجيبي أقول هذا عطري، لأن مستحيل يجيب بالي إن في واحد قاعد يفر بهالعطر على الناس يعطرهم. وتعال عاد فهم العالم إنك كنت والله تعتقد إن هذا عطرك. الحمد لله إنه حلم، الحمد لله إنه حلم وصدق، ولا وأنا ودي وجهي أنا. أنا ما أحب الاجتماعات والظهور الإعلامي، أول مرة أروح وأقبل دعوة سارق فيها عطر. يا رب يا رب يا رب لك الحمد، هذا عد حلم يعني مو صدق يعني. سأل الله عفو العافية يا رب. وهذا نهاية قصتي، وفمان الله، مع السلامة.